هل أهل الكبائر لا ينقص توحيدهم؟ نعم، العاصي تنقص التوحيد وتضعفه، وربما سبب زوال الظهورية ووضع صاحب الشركة. المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان وتضعفه، وهي مختلفة في ذلك، بعضها أكثر من بعض. لكنه إذا مات على التوحيد فمنتهى إلى الجنة، وإن طال وإن عجب فمنتهى إلى الجنة بسبب التوحيد، فإن الله يخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حتى تحرر من إيمان إذا كان موحدا. أما إذا كان مات على الشرك بالله شركا أكبر فهذا يخلد في النار كما سمعتم لما حضر التعليم. نسأل الله العافية.